طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية بدأنا في الحديث عن اقتران أفعال المقاربة بأن المصدرية، وقسمناها إلى ثلاثة أقسام من حيث اقترانها وعدم اقترانها. واجب الاقتران قلنا فعلان حرى وخلولق، وجائز الاقتران أربعة أفعال: أوشك وعسى وكاد وكرب. وقلنا مع أوشك وعسى الكثير فيها أن يقترن فعل خبرها بأن المصدرية، والقليل أن لا يقترن فعل خبرها بأن المصدرية. مع كاد وكرب الأمر بالعكس، الكثير أن لا يقترن فعل خبرها بأن المصدرية، والقليل أن يقترن فعل خبرها بأن المصدرية. درسنا على ذلك شواهد من القرآن الكريم ومن الشعر. عسى ربكم أن يرحمكم، فعسى الله أن يأتي بالفتح. في هاتين الآيتين وجدنا أن فعل خبر عسى أن يرحمكم وأن يأتي قد اقترن بأن المصدرية على الكثير. أما في قول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فلم يقترن فعل خبر عسى بأن المصدرية، وهذا إيه؟ على القليل. أما قول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، أيضا في هذا البيت لم يقترن خبر يوشك جملة يوافقها بأن المصدرية، وهذا على القليل أيضا. ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن كاد وكرب التي حكمها أن الكثير فيها أن لا يقترن فعل خبرها بأن المصدرية، والقليل أن يقترن. في قول الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون، لم يقترن فعل خبر كاد بأن المصدرية، وهذا كثير. أما في قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرودي، فلم يقترن أو فاقترن خبر كاد وهو أن تفيض بأن المصدرية، وهذا على القليل وليس على الكثير. أعتقد أننا وصلنا إلى هنا في المحاضرة الماضية، فهل من سؤال إلى ما وصلنا إليه؟ في أي سؤال؟ إذا نكمل في إعراب البيت. أعربنا كادت النفس أن تفيض عليه، وكادت أعربناها فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. النفس اسم كاد مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وأن حرف مصدر ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تفيض فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود إلى النفس، وعليه جار ومجرور متعلق بالفعل تفيضة، وجملة أن تفيض عليه في محل نصب خبر كادت. إلى هنا وصلنا في الإعراب، فسنكمل باقي إعراب البيت. يلا نبدأ من الخلف، ماشي نبدأ من الأخت الأولى هناك. مش إذا إذ، إذن إذ ظرف لما مضى من الزمان. لو تذكرنا إذا قلنا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، لكن إذ لما إيه؟ إذ غدا، إذ صار، صار يعني صار وانتهى. إذن إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب. طبعا واضح هناك فرق كبير بينه وبين إذا. صحيح كلاهما يتفقان في أنه ظرف، لكن ذاك إذا لما يستقبل وإذ لما مضى، هذا أولا. ثانيا في إذا قلنا ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط، أما إذ فليس له علاقة بالشرطية. إذن إذ أقوله مرة ثانية ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب. غدا طبعا لأنه غدا، مع أنه غدا مش من أخوات كان، لكن هو بمعنى صار، يعني بيعمل عمل صار. فغدا فعل ماض ناقص مبني على فتح مقدر على الفتحة المقدرة اللي جنبك أين اسمه؟ يعود على الميت. يعود على الميت، إذ غدا الميت حشو ريطة. فاسم غدا ضمير مستتر جوازا تقديره هو، اللي في الطرف هناك، الأخت اللي في الطرف هناك حشوة الفتحة الظاهرة على آخره، حشوة خبر غدا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، طبعا فتحة ظاهرة لأنه آخر واو، والياء والواو قلنا سابقا تظهر عليها الفتحة لخفتها. ريطة اللي أمامه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وبرودي لا محل له من الإعراب، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي جنبك برودي على ريطة، برودي معطوف على ريطة مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ إذا نكمل. شاهد على كربة، قال الشاعر: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع. سقاها ذو الأحلام، الهاء في سقاها بتعود على النوق الإبل، يعني سقاها يعني سقى الإبل ذو الأحلام. احنا بنقول هيك مصطلح ذو الأحلام والنهى، يعني الشباب اللي لسه ما عندهمش خبرة، الشباب اللي لسه ما زالوا في مقتبل العمر، ما ما ما ما يعني لم يصارعوا الحياة فيأخذوا خبرة في الحياة، ولذلك سقوها يعني سقوا النوق سجلا على الظمأ. السجل هو الدلو المملوء، مش أي دلو. شوف الدلو إذا كان فارغا يسمى دلوا، كما جاء في قول الله عز وجل في سورة يوسف: فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. أدلى الدلو وهو فارغ، فقال تعالى عنه دلو وهو فارغ. لكن إذا ملئ بالماء يسمى السجل، فإذا قمت بإفراغ الماء منه، يعني إحنا في حالة إفراغ الماء منه يسمى ذنوب، يسمى إيه؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه، أيوة، على لما بال الأعرابي في المسجد فقال: لا تزرموه. الصحابة كانوا عايزين يضربوه، يعني لحقوه، قال لهم يعني لا تزرموه، لأنه لو جري وراه حيجري وحينجس المسجد كله، فخلوه لا تزرموا. وأريقوا عليه، في بعض الروايات تقول ذنوبا وبعضها سجلا، لأنه سجل يعني جردل مليان، إحنا بالعامية بنقول جردل مليان. ذنوب يعني وأنت قاعد يعني في حالة إراقة الماء من الدلو من السجل يسمى إيه؟ يسمى ذنب. فهؤلاء الشباب قاموا بإسقاء النوق سجلا، يعني دلوا مملوءا بالماء على الظمأ. طبعا هي وقد كربت أعناقها أن تقطع، لأن سقي الإبل لا يكون دفعة واحدة، بل تؤخذ الإبل يعني مرة أولى تسمى نهل، نهل يعني شربة بسيطة، ثم ترفع عن الماء أو يرفع عنها الماء فترة لترتاح وتتهيأ المعدة لاستقبال الماء، ثم بعد ذلك إيه؟ تشرب من الماء كما تشاء. لكن هؤلاء الشباب سقوها سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع، لأنه لا يجوز أن تشرب الماء دفعة واحدة. والحقيقة هذا أيضا ينطبق على الإنسان، فقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نشرب الماء على كم دفعة؟ ثلاثة. وكل مرة نرفع الإناء عن أفواهنا ثم بعد ذلك نتنفس خارج الإناء ثم نسمي الله على الماء ثم نشرب. والحقيقة الناظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب سيجد أنه مدار الصحة، لأن العلماء بعد 14 قرنا قالوا والله هذا كلام صحيح، الإنسان إذا شرب من الماء دفعة واحدة قد تتسبب له أمراض وأقلها تليف الكبد والعياذ بالله. لكن إذا شرب الماء على دفعات ثلاثة، اللي بيحصل أنه في الدفعة الأولى والثانية يهيئ المعدة لاستقبال الماء. طبعا هو في هذه أن ترفع الإناء عن فيك. ليه؟ لكي لا تتنفس في الماء. ليه؟ لأن النفس الخارج يكون مليئا بالميكروبات وجراثيم وبلاوي زرقاء، يعني احنا ما نعرفهاش ولا نراها يعني. لكن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الأمي بعد 1400 سنة كان اكتشفوا أنه في الماء، أسف، في النفس الخارج من الإنسان بيكون في ميكروبات، وقبل 1400 سنة قالنا ما تشربوش، لا تتنفسوا في الإناء. احنا نطبق هذا اعتقادا سنة، خلاص يعني اتباعا لسنة المصطفى. شوف بنكسب حسنات وبنكسب صحتنا بعدين من هديه. شوف حتى في أبسط الأمور لا يجوز أن نشرب في إناء مكسر، يعني حف ال يعني نحب نقول عنه بالعامية مشجرم يعني أو مشضم، أو لأنه قال لك والله هذا يعني قد تسكن فيه الجراثيم والميكروبات أيضا. طب نسمي، طبعا إحنا التسمية كل عمل لا يبدأ بسم الله فهو مبتور أو أقل بركة، ماشي، إحنا هذا يعني هذا اتباع لهدي المصطفى. أحد علماء اليابان كان عنده فريق بحث، الله أعلم بأعدادهم، فراح عمل اختبارين، الاختبار الأول لماء زمزم والاختبار الثاني للتسمية على الماء. الاختبار الأول وجد أنه ما فيش ماء في كل العالم يضاهي ماء زمزم جودة ويعني غناء بكل الأشياء المفيدة للجسم. هو الرجل ليس مسلما، يعني هو ياباني، لما جاء يعني راح اختبر ماء في مثلا في أمريكا، في كندا، بعدين في أفريقيا، في جنوب أفريقيا، في آسيا، في كل العالم، راح 30-40 نوع من الماء اختبرهم، وبعدين جابوا له كاس زجاج فيها ماء زمزم فاختبرها، فلقى أنه يفوقها جميعا قدرة الله عز وجل. ما احنا يعني في النهاية نشرب من زمزم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الماء زمزم لما شرب له. تصوروا أنهم فكروا ياخذوا من ماء زمزم ببطاريات شفط سريعة، يعني قال لك احنا بنشوف هذا الماء مستوى الماء، يعني لو ناخذ اليوم منه فبينقصش، لا ينقص ابدا. ففكروا انهم ياخذوا منه مياه كثيرة جدا وبسرعة يشط، يعني ركبوا مواتير ويشطوا، فوجدوا انه الماء ان الماء لا ينقص، يعني يظل على نفس المستوى حتى لو اخذوا منه الاف الاكواب من الماء، مش أكواب يعني الكوب الصغير، يعني كوب يعني اللي هو الألف لتر يعني. طيب الحاجة الثانية، راح اختبر الماء إذا ذكر اسم الله عليه وإذا لم يذكر اسم الله عليه، فوجد أن أي ماء إذا ذكرت عليه اسما من أسماء الله الحسنى يتبلور في صورة زاهية، في ألوان زاهية، بل يتبلور، أنت عارف إن كل درجة علوم تعرف إيش معنى التبلور، يتبلور في أشكال زاهية، وكأنه يعني إيه صار عنده فرح أو عرس أو كذا يعني. أما الماء الآخر الذي لا يذكر اسم من أسماء الله عليه فيبقى كما هو أو يتبلور بأشكال عادية. طبعا هذا بيقولنا والله طبعا يعني هذا الرجل الأمي اللي قالنا سموا الله أو اذكر اسم الله عز وجل دائما، ما كانش هل كان بيعرف أنه الماء كذا وكذا؟ لكن هذا هدي الله عز وجل. نعود إلى هؤلاء الشبان الذين سقوا على فكرة، أنتم في مسألة الشرب لو جربتوا، ولازم تجرب طبعا عشان تعرفوا فائدة السنة الصحيحة أو اتباع السنة من عدم اتباعها. إن تشرب الماء أيوة على عطش باردا دفعة واحدة، طبعا هو حيسبب ألما شديدا، وخاصة في العينين وفي الدماغ، في صداع شديد وفي العينين، بتشعر الإنسان أنه يعني كأن فعلا وكأنه إحنا يعني قاعدين. طبعا هذا اللي بيجرب يقول سبحان الله، والله الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام إنه علمنا إنه لما نشرب، حتى طبعا في الشرب، في الأكل، في كل، حتى في اللبس، في الملابس، علمنا الإسلام إنه نعمل كذا وكذا وكذا، وهو يريد بهذا فائدة الإنسان، مصلحة الإنسان. الإسلام ليس له مصلحة شخصية إنه يعلمني إني أشرب أو آكل أو ألبس أو أسير أو أمشي أو أرد السلام على الناس، ما ما ما يعني ما مصلحة الإسلام في هذا، إنما مصلحة مين؟ والمجتمع، مصلحة الفرد والمجتمع، هذه مصلحة الإسلام. على كل الأحوال نعود إلى الذين سقوا النوق سجلا على الظمأ كربت أعناقها إيه؟ لأنهم سقوها على خلاف الأصل. موضع الشاهد في هذا البيت كربت، حيث اقترن خبرها أن تقطع بأن المصدرية، قليل ولا كثير؟ وهذا على القليل، لأن القليل فيها أن لا يقترن، والكثير القليل أن تقترن، والكثير أن لا تقترن. قولي يا بنتي. موضع الشاهد كربت حيث اقترن خبر كربت بأن المصدرية أن تقطع، أن تقطع، أن تقطع، وهذا قليل. وهذا إيه؟ قليل. وهذا على القليل. طبعا احنا رأينا في كادت النفس أن تفيض عليه أيضا نفس الشاهد، أن خبر كاد قد اقترن بأن المصدرية، وهذا على القليل أيضا، لأن الكثير فيهما، يعني في كاد وكرب عدم الاقتران. في عندنا شاهد مر معنا في السابق، كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. احنا مر معنا هذا البيت على أن كرب فعل من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر، رفع اسما القلب ونصب خبرا جملة يذوب، بنضيف لها حاجة بسيطة، ولم يقترن الخبر أو خبر كربة بأن المصدرية، وهذا على الكثير. وهذا على إيه؟ إذن الشاهد عيد ثاني، موضع الشاهد كربة حيث جاء فعلا من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر، رفع اسما القلب ونصب خبرا جملة يذوب، ولم يقترن الخبر بأن المصدرية، وهذا على الكثير. مين تعيد للشاهد؟ طيب نسمع الأخت اللي هناك. موضع الشاهد كربة حيث جاء فعل من أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الخبر، رفع اسما هو القلب ونصب خبرا يذوب، ولم يقترن بأن المصدرية، وهذا على الكثير. واضح هذا الكلام؟ بسأل أنا، هذا واضح؟ هذا هو القسم الثاني من أقسام أفعال المقاربة من حيث الاقتران وعدمه بأن المصدرية. القسم الثالث ممتنع الاقتران، وهو كل أفعال الشرور. طيب لاحظوا معانا، نحن عندنا أفعال مقاربة كم فعل، كم عددها؟ ثلاثة. وأفعال الرجاء ثلاثة، وليس هناك عدد لأفعال الشروع أو الإنشاء. الآن نحن قلنا في واجب الاقتران فعلان، وفي جائز الاقتران أربعة. إذن إذن يعني احنا أفعال المقاربة والرجاء انتهينا منها، بضل عنا فقط إيه؟ أفعال الشروع التي يجب أن لا يقترن فعل خبرها بأن المصدر، يعني ممتنع الاقتران بأن المصدرية. أخذ البرد يشتد، شوف لاحظوا حتى بسلقتنا المكسرة، وقلنا أخذ البرد أن يشتد، في بنشعر أنه فيها ركاكة، لأن الصحيح فيها أخذ البرد يشتد بدون أن المصدرية. أنشأ الحائك يخيط الثوب، الحائك اللي هو الخياط يعني، يخيط الثوب، لا يجوز أن أقول أن يخيط. وطفق المطر ينهمر، أيضا لا يجوز أن أقول طفق المطر أن ينهمر. إذن هذه هي الأقسام الثلاثة لأفعال المقاربة من حيث الاقتران وعدم الاقتران بأن المصدرية. واجب الاقتران فعلان حرى وخلولق، جائز الاقتران أربعة أفعال أوشك وعسى وكاد وكربة، ممتنع الاقتران كل أفعال الشروع أو الإنشاء. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل هذا واضح؟ إذن ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الأخير في أفعال المقاربة، وهي أفعال المقاربة بين التصرف والجمود. ويمكن احنا مر معنا في السابق لما درسنا كان واخواتها، ايضا قسمناها من حيث التصرف والجمود الى كم قسم؟ الى قسمين، متصرفة وجامدة. المتصرفة ايضا قسمناها الى قسمين، ما يتصرف تصرفا ناقصا، وما يتصرف تصرفا جامدا. وكنا قبلها قد عرفنا الجامد وعرفنا المتصرف، فمن تذكر لنا ما هو تعريف الفعل الجامد؟ قولي يا بنتي. يلزم أو يلازم صورة واحدة لا يفارقها، هذا هو الفعل الجامد. أما الفعل المتصرف، نعم، هو الفعل الذي لا يلزم صورة واحدة لكنه يمكن أن نأتي منه بأكثر من صورة. وأفعال المقاربة من حيث التصرف والجمود تنقسم إلى قسمين، أفعال جامدة وأفعال متصرفة. الأفعال الجامدة يعني التي تلزم أو تلازم صورة واحدة ولا تتصرف مطلقا، وهي كل أفعال المقاربة ما عدا كاد وأوشك، كل أفعال المقاربة ما عدا كاد وأوشك هي أفعال جامدة. القسم الثاني أفعال متصرفة، وهي تتصرف تصرفا ناقصا، بمعنى لا يوجد في أفعال المقاربة ما يتصرف تصرفا كاملا، بل فقط فعلان كاد وأوشك هما متصرفان لكنهما يتصرفان تصرفا ناقصا. يعني من كاد وأوشك نأتي بالمضارع يكاد ويوشك، واسم الفاعل كائد وموشك، ولا يوجد غير هذه الصيغ، ولذلك الفعلان كاد وأوشك يتصرفان تصرفا إيه؟ ناقصا وليس تصرفا تاما. مر معنى قول الله عز وجل يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ودرسنا يكاد هذه في السابق على أنها فعل من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر، رفعت اسما زيتها ونصبت خبرا يضيء. احنا حنضيف إلى هذا الشاهد جملة بسيطة، إنه يكاد جاء فعلا مضارعا من كاد، جاء فعلا إيه؟ مضارعا من كاد، فعمل طبعا فعل مضارع من كاد فعمل عمل كاد، وهو من أفعال المقاربة، وبنوفي الشاهد نكمل الشاهد، وهو من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر، رفعت اسما زيتها ونصبت خبرا جملة تضيء، يعني كأننا نضم الشاهدين في شاهد في شاهد واحد. مين يتعب بالشاهد؟ نعم قولي. يكاد موضع الشاهد يكاد فعل مضارع من كاد عملت عمل كاد وهو من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر. نعم. رفعت اسما زيتها ونصبت خبرا جملة تضيء. ورفعت ونصبت خبرا جملة إيه؟ جملة تضيء. أيضا مر معنى شاهد على المضارع من أوشك اللي يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، وهذا الشاهد كنا قد ذكرناه في السابق على عدم اقتران خبر يوشك بأن المصدرية على القليل، ذكرت ذكرناه في المحاضرة الماضية. أيضا نضيف إليه أن هذا يوشك جاء فعلا من مضارعا من أوشك فعمل عمل أوشك، رفع اسما من ونصب خبرا جملة يوافقها التي لم تقترن بأن المصدرية، وهذا قليل. أعيد الشاهد مرة ثانية، موضع الشاهد يوشك حيث جاء فعلا مضارعا من أوشك فعمل عمل أوشك، رفع اسما من ونصب خبرا جملة يوافقها والتي لم تقترن بأن المصدرية، وهذا قليل. مين تعيد للشاهد غير الأخوات اللي يجاوب؟ نعم قولي. الشاهد يوشك حيث جاء فعل مضارع من أوشك فعمل عمل أوشك فرفع اسما وهو من ونصب خبرا جملة توافقها وهذا على القليل. وهذا على إيه؟ وهذا على القليل. لم يقترن بأن المصدرية، وهذا على إيه؟ على القليل. واضح هذا الكلام؟ إذن إحنا عندنا الآن من كاد وأوشك عندنا المضارع يكاد ويوشك، يتبقى عندنا منه إيه؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل من أوشك موشك، اسم الفاعل من أوشك إيه؟ كما قال الشاعر: فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبادة. أعيد تاني: فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبادة. طبعا الشاعر بيتحسر على أرضهم التي توشك أن تعود بعد الأنيس، خلاف معناها بعد أن كان فيها الأنيس توشك هذه الأرض أن تكون وحوشا. وحوشا ممكن من الوحشة اللي هي ضد الأنس والألف، أو من جمع وحش، والوحوش لا تكون في أرض فيها أنيس، يعني تكون أرض موحشة. واليباب هو العدم، يعني كأنها توشك هذه الأرض بعد أن كان فيها الأنيس أن تكون موحشة مقفرة معدمة. موضع الشاهد في هذا البيت موشكة، حيث جاءت اسم فاعل من أوشك، موشكة جاءت اسم فاعل من أوشك عملت عمل أوشك، رفعت اسما ضميرا مستترا تقديره هي، ونصبت خبرا جملة أن تعود. عيد تاني الشاهد. موضع الشاهد موشكة، حيث جاءت موشكة اسم فاعل من أوشك، فعملت عمل أوشك، رفعت اسما ضميرا مستترا تقديره هي، ونصبت خبرا جملة أن تعود. اللي في الآخر هناك وخلص، ونصبت خبرا جملة إيه؟ أنت. طب السؤال، انظروا إلى البيت، احنا لا يعني مش هنعرب البيت، لكن في سؤال. الآن أنا قلت في تخريج الشاهد أن اسمها اسم موشكة، يعني ضمير مستتر جوازا تقديره هي. طب لماذا لا يكون أرضنا؟ يعني نقول موشكة أرضنا، وأرضنا هي اسم موشكة. ليش طيب مبتدأ مؤخر؟ أرضنا مبتدأ مؤخر صحيح. طب ليش مبتدأ مؤخر مش اسم موشكة؟ لأنها معرفة بالإضافة. أيوة، لأنها معرفة. وموشكة يعني إحنا لو بنعرب موشكة، طب إيش نعرب موشكة في هذه الحالة؟ لو عرب نعرب خبر مقدم، يعني كأن العبارة على الصحيح أرضنا موشكة، أرضنا مبتدأ وموشكة خبر مبتدأ. إذن هذا هو الصحيح فيها، وليس العكس. طيب هذا الكلام اللي أنا حكيته واضح يا بنيات؟ ضل عندنا المثال الأخير أو الشاهد الأخير على على كاد أو اسم الفاعل من كاد، اللي هو إيه؟ كائد. وكما قلت نحن يمكن أن نخفف النبر فنقول كايد، وإحنا كثير من الناس أو الشباب اسمه كايد مش اسمه كائد، يعني حتى لما بنسمي بنسميش على بالنبر بل بتخفيفه فنقول كايد. طبعا ما فيش كايدة. إيه؟ فيش كايدة؟ فيش. موضع الشاهد كائد في هذا البيت. الشاعر بيقول أموت أسا يوم الرجام. يوم الرجام اللي هو أنتوا عارفين العرب كانوا يطلقون على أيام حروبهم أسماء، زي ما هنقول يوم بدر، يوم أحد، وهكذا. أيضا كان في السابق عندهم كان مثلا داحس والغبراء، حرب تمرت 40 عام، داحس والغبراء أو البسوس. طبعا البسوس اسم العجوز اللي أوقعت بين كليب وجساس، وداحس والغبراء اسم فرس ويعني اسم الخيل اللي كانوا بيتسابقوا فيهم، فواحد سبق الثاني، فحرب استمرت 40 عام لأنه في فرس سبقت فرس، وكيف فرسك تسبق فرسي؟ وهذا بيدل على جاهليتهم. هي الجاهلية ليست معنى يعني الأمية، لا، كان في عندهم ناس يكتبون ويقرؤون، لكنها جاهلية فعلا التعصب للأمر. فأربعين عام لداحس الغبراء، وحرب البسوس استمرت أيضا فترة طويلة وانتهت بتشرد قبيلة جساس، وحكم عليهم بأنهم يعني لا يرحلون إلا في الظهيرة وكذا وكذا، يعني أمور كثيرة. أقصد من هذا الكلام طبعا ما كان العرب عليه من سفاهة في الجاهلية، وكيف أن الإسلام جاء فيعني هذب من طباعهم ويعني شذبها وجعلهم يهدؤون، والعصبية اللي كانت موجودة يعني بدأت تهدأ في النفوس. على كل الأحوال يوم الرجام أيضا يوم من أيامهم، يعني من أيام العرب. يقول أموت أسا يوم الرجام، يعني يكاد أن يموت من الأسى الحزن يوم الرجام. لكن لاحظوا معي الشاعر هذا عنده يقين عالي، يقول وإنني يقينا، يعني أنا أوقن يقينا، وإنني أوقن يقينا. طبعا اليقين درجة عالية من الإيمان، يعني في إيمان لكن هذا يقين. لرهن، يعني أنا أوقن يقينا أنني مرهون بالذي أنا كائد ألقاه، يعني أنا يعني عند الشاعر يقين تام بأنه سيلاقي ما هو مكتوب عليه، بأنني بالذي أنا كائد. إيه؟ طبعا هي فيها جملة محذوفة تقديرها ألقاه، بالذي أنا كائد إيه؟ ألقاه. يعني صحيح هو يعني يصدر البيت بأنه يكاد أن يموت من الأسى يوم الرجام الحزن، وقد يكون هذا الحزن على نفسه أو على قومه، لكنه في النهاية يقول أنا يعني عندي يقين تام بأنني سألاقي ما هو مكتوب علي. والإنسان في هذه الحالة عندما يعني يؤمن بأنه لن يقع له إلا ما هو مكتوب عليه، نفسه تهدأ يعني يتحول من الجبن إلى الشجاع، يصير شجاع ويقدم يعني في الحرب. على كل الأحوال موضع الشاهد كائد، جاءت كائد اسم فاعل من كادة، كائد جاءت اسم فاعل من مين؟ فعملت عمل كادة، فرفعت اسما ضميرا مستترا تقديره أنا، ونصبت خبرا جملة فعلية محذوفة تقديرها ألقاه. أعيد الشاهد الثاني، موضع الشاهد كائد حيث جاءت اسم فاعل من كادة، فعملت عمل كادة، رفعت اسما ضميرا مستترا تقديره أنا، ونصبت خبرا جملة فعلية محذوفة تقديرها ألقاه. نعم هناك. واضح هذا الكلام؟ أسأل مرة ثانية، هل هذا واضح؟ إذن نحن نقول مرة ثانية كاد وأوشك فعلان يتصرفان، لكن تصرفهما تصرف ناقص، بمعنى يأتي منهما المضارع اسم الفاعل فقط ويعملان عمل الماضي. هل هذا واضح؟ نعرف بيت الشعر أموت أسا، وين وصل الدور في الإعراب؟ يبقى أموت فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، اللي عليها الدور أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أسن. هو هذا صحيح، يعني هذا أحد إعرابيه، لأن له إعرابان، مفعول لأجله والتقدير أموت أسن، أموت لأجل الأسن. في إعراب آخر له حال، أي أموت حال كوني آسيا. إذن بحسب التقدير أقوم بالإعراب. والله إذا طبعا هو جائز إن أنا أقول عنه أنه مفعول لأجله، لكن بتقدير أموت لأجل الأسى، أو حال بتقدير أموت حال كوني آسيا، يعني حالته لما بيكون هو ميت بيكون حزنان، والحالتين هو منصوب. يوم صحيح، ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الرجام مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة اللي أمامك، وإنني يقبل واو حالية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اللي جنبك إنني لاحظوا معي إنني تتكون من كم كلمة؟ من ثلاثة، بل من ثلاثة، إن والنون والياء. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اللي جنبك النون، لكن دخولها على إن هنا دخول جائز وليس واجب، اتصلت إن بياء المتكلم فجاز أن ندخل عليها نون الوقاية تقي الفعل تقي أسر الحرف من الكسر، لكن يجوز أن أقول إني جائز، إنما هنا الشاعر أراد أن يقول إنني، فالنون للوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، اللي جنبك الياء صحيح ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن يقينا. طيب أنت يلا قولي. يقينا مفعول لاحظ معي، أنا لما بشرح البيت شرحت البيت قلت الشعر بيقول وإنني أوقن يقينا، وين راحت أوقن؟ محذوف. إذن يقينا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أوقن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، طبعا تقديره الفعل أوقن. لرهن عرفت إيش معنى اللام المزحلقة؟ طبعا إحنا إن شاء الله سندرسها عند حديثنا عن إنا وأخواتها بالتفصيل، لكن بسرعة بنقول اللام المزحلقة معنى اللام التي زحلقت من اسم إنا إلى خبرها عند توكيد الجملة بإن، كي لا يتوالى مؤكدا، فاللام اسمها اللام المزحلقة. طالبة قالت لا هذه لام التوكيد، بنقولها ماشي صحيح، هي لام توكيد، هي لام توكيد في الأصل، حرف مبني لا محله الإعراب، اللي جنبك رهن طبعا، واللام المزحلقة تكون في الخبر بشكل عام، تكون في خبر إن لكنها يمكن أن تتصل بالاسم وضمير الفصل وغيره. خبر إن يبرهن، خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة بالذي، إسمها حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. يبقى بالذي الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الذي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، آسف، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. أنا، الأخت اللي هناك، صحيح، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كائد خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة اللي وراها، أين اسم كائد؟ وجوبا تقديره أنا أيضا. ما احنا قلنا رفع اسما ضميرا مستترا تقديره أنا، يبقى اسم كائد ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أين خبر كائد؟ يبقى جملة فعل، وخبر كائد جملة فعلية محذوفة تقديرها ألقاه، جملة فعلية محذوفة تقديرها ألقاه. اللي عليها الدور جملة أنا كائد ألقاه، ما إعرابها؟ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. اللي عليها الدور جملة إنني يقينا لا رهن بالذي أنا كائد، ما إعرابها؟ جملة كلها، لو انتبهت لانتبهت إن واحدة منكن أعربت الواو حالية، فعلى طول الجملة إنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد في محل نصب حال، إحنا عربنا الواو إيه؟ إذن الجملة اللي بعدها بتكون في محل نصب حال، كيف حالكن؟ بهذا بننتهي من الحديث عن أفعال المقاربة. المحاضرة القادمة إن شاء الله كما تعود تقرأوا أفعال المقاربة بشكل كامل، ثم نبدأ بعد ذلك بالحديث عن إن وأخواتها.